الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه بعد. وقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أحمد في أصول السنة: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذ لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شيء. نعم، هنا يقرر رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصلاة والجهاد والحج يكون مع ولاة الأمور حتى وإن كانوا فجارا، يعني أصحاب معاصي. فمن صلى الجمعة مع ولي الأمر أو نواب ولي الأمر الذين ولاهم فإن الصلاة خلفهم صحيحة عند عامة أهل السنة والجماعة. وأما من قال أنها غير صحيحة أو أنها تعاد كالخوارج فقال هذا هو فعل المبتدعة. والباب فيه أحاديث عدة لكن فيها ضعف لا تخلو من ضعف، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وغير ذلك من الأحاديث الضعيفة، لكن ما عليه عمل الصحابة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من علماء التابعين كانوا يصلون خلف أئمة الجور. فالصلاة خلف أئمة الجور جائزة صحيحة كما قال هنا الإمام أحمد رحمه الله عليه، قال: وصلاة الجمعة خلفه، يعني خلف ولي الأمر، وخلف من ولاه، يعني الوزراء والنواب، قال جائزة يعني عند أهل السنة والجماعة، باقية تامة ركعتين، يعني ما يصلي ظهر. الخوارج يقول لا، تصليها ظهرا ما تصلي جمعة، لأن الصلاة غير صحيحة. أما أهل السنة والجماعة بإجماعهم أن صلاة صحيحة وتصلى جمعة ركعتين. قال: فمن أعادها فهو مبتدع تارك للآثار. الآثار يعني ما صح عن الصحابة والتابعين. ابن مسعود صلى خلف أحد الأمراء وكان سكرانا، صلى الفجر 4 ركعات، فقال: هل أزيدكم؟ قال: لا، ما زلنا في زيادة. فما عادوا الصلاة يعني خلفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين قد كان الناس أجمع عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم. قال: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس أجمعوا عليه. الخروج يعني إما خروج بالسيف وإما خروج باللسان، وغالبا يبدأ الخروج باللسان، يتكلم على ولي الأمر إما في المجالس الخاصة أو المجالس العامة، ويقلب قلوب الناس على ولي الأمر، ثم بعد ذلك يعقبه دائما خروج السيف، كما حصل في الخوارج لما خرجوا على عثمان رضي الله عنه. أول ما بدأوا إيش؟ بالكلام. عثمان يعطي المال بني أمية ولا يحكم بالسوية ونحو ذلك من الأكاذيب التي كذبوها على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك خرجوا عليه بالسيف وقتلوه رضي الله عليه. فالشاهد أن دائما مبدأ الخروج بالسيف، عفوا باللسان، ثم بعد ذلك خروج السيف. فالخروج إما باللسان وإما بالسيف. فقال هنا الإمام رحمه الله: قالوا من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس قد أجمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، يعني سواء كان غلبة خلافة غلبة أو استخلاف أو إجماع أهل الشورى، أشهد أنه متى ما ثبت له الولاية بأي وجه من الوجوه التي ذكرها أهل السنة والجماعة في باب الولاية فقد ثبت له الولاية ويحرم الخروج عليه. وقد ذكر الذهبي في كتاب الكبائر أن الخروج على الحاكم من كبائر الذنوب، ذكر الذهبي رحمه الله في الكبائر، قال بالرضا أو بالقلبة، القلبة يعني السيف، الرضا يعني إما بالشورى أو بالاستخلاف، والغلبة تسمى ولاية الغلبة يعني كالغلاب مثلا ويكون هو الحاكم خاصنا يقول له. قال فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين كما جاء عند مسلم وغيره حيث أبي هريرة عن الله قال عليه الصلاة والسلام من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميت الجاهلية، لأن هذا هو فعل أهل الجاهلية ما يرون لا سمع ولا طاعة. وقد ذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية أن من أصول الجاهلية عدم السمع والطاعة لحكامهم، هذا من أصول الجاهلية، لذلك قال فمات ميت الجاهلية يعني مات على ميتة أهل الجاهلية الذين لا يرون لا سمعا ولا طاعة للحاكم. قال وخالف الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا الآثار الأصل أن الأثر يطلق على الصحابة ومن دونهم، هذا الأصل الذي يعني اعتمده علماء خراسان ثم وافقهم عليه الأمة، أن الأثر يطلق على الصحابة ومن دونهم، وأما الخبر والحديث يطلق على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يطلق الأثر على النبي عليه وسلم مقيدا كما قال هنا الإمام أحمد، قال الآثار على النبي عليه الصلاة والسلام ليس مقيدة. فقال فإن مات الخارج عليه مات ميت الجاهلية لحيث أبي هريرة عند مسلم وغيره. قال ولا يحل قتال السلطان ولا خروج عليه لأي أحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، يعني على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الخلفاء الراشدين، لأن هذا الفعل هو عين فعل الخوارج. قلنا دائما منشأه باللسان ثم بعد ذلك يتطور إلى السنان كما قال العلم، يعني إلى السيف. نعم. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحالة وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من والله الله فيحكم فيه. نعم، هذا قال رحم الله وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، يعني قطاع الطريق، إذا أتاه قطاع الطريق يدفعهم بالأسهل والأسهل، ليس يقاتل مباشرة إنما بالأسهل والأسهل، لكن إذا اضطر إلى قتال لم يقاتلهم، يقول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، إذا أرادوا أخذ ماله قصب، أما إذا كان عنده مال يعطيهم المال حتى يعني ويحفظ نفسه، حفظ النفس مقدم على حفظ المال، لكن إذا ليس عند غيره واضطر إلى قتالهم فإن قتل فهو شهيد، يقول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، حديث في الصحيحين حديث ابن عمر، من قتل دون عرضه يعني إذا دو عرضه هو أو عرض أهله يقاتله، فإن قتل فهو شهيد. وجاء عند أبي داود وغيره بس صحيح أن رجل قال يا رسول الله أريت الرجل أخذ مالي أقاتله؟ قال نعم، قال إن قتلني قال أنت في الجنة، قال وإن قتلته قال هو في النار. فالإنسان يقاتل دون ماله دون نفسه دون عرضه، لكن المال يقول العلم فقط المال يكون الأخف بالأخف، خذوا المال واتركوني أو أعطيكم جزء من المال، يقول يكون الأخف في الأخف. أما العرض لا، ما في أخف، النفس ما في أخف، يقاتله مباشرة. قال فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، يعني ليش أنه يلحقهم، لا خلاص يتركهم، إذا أخذ مثلا أعطاهم بعض المال وذهبوا يتركهم حتى لا يتبع ربما يقتلونه. قال ولا يتبع آثارهم، قال وليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، هم الذين يعني يقاتلونهم، يقاتلون هؤلاء قطاع الطرق. قال إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذاك، يعني فقط المكان الذي قطعوا فيه الطريق، أما أن يذهب ويأتي بسلاح ثم يبحث عنهم هذا ليس له، هذا لا يعني الشروط الذين وضعهم ولي الأمر. فهذا معنى قوله. قال فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحالة وهو يدفع عن نفسه وماله بجوت له الشهادة، يعني ما يقال هو شهيد، لكن يجوز له الشهيد، لقوله سلم من قتل دون ماله فهو شهيد، لكن ما يشهد له بالشهادة، لأن هذا أمر غيبي. قيل أن معنى الشهيد، قيل أن الأرض تشهد له، وقيل الملائكة تشهد له على قولين، فنحن ما نعلم هل شهدت الأرض أم الملائكة، فالأمر الأمر غيبي، لكن يقال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، ويرجى له الخير، يرجى الخير للمحسن ويخاف على المسيء كما ذكر الطحاوي في عقيدته. نعم. قال رحمه الله كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الآثار يعني عن الصحابة وغيرهم في ذلك، إنما أمر بقتاله، قال ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، يعني فقط يقاتل في المكان الذي عرضه قطاع الطريق، أما إذا أخذوا المال وهربوا ما يتبعهم، خلاص ما يتبعهم، يذهب إلى الشرطة ويعلم عليهم. فهذا معنى قوله رحمه الله. قال ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجز عليه إن صرع أو كان جريحا، يعني إذا ضرب أحدهم وتصوب في نفس المكان ما يكمل عليه حتى يموت، يتركه مصاب ما يقتله، ما يجز عليه. قال وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، لو كان مثلا أقوى منه ومسكه وربطه وخذ معه ما يقتله، يسلم إلى الشرطة فقط. قال ولا يقيم عليه الحد، لأن الحدود إلى ولاة الأمور مردها. قال ولكن يرفع أمره إلى من والله الله أمره، فيحكم فيه، يعني إلى الحاكم أو نواب الحاكم، نعم، حتى لا تكون المسألة فوضى. نعم. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. نعم. هذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، ما يشهدون لمعين بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له النص، لأن الجنة والنار من أمور غيبية، نحن ما اطلعنا على الغيب، اطلع على الغيب ما اطلعنا على الغيب، لكن نرجو الخير للمحسن ونخاف على المسيء، لكن نشهد لمن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما عداهم يرجى له الخير ويخاف على المسيء. لكن يقول البخاري رحمه الله قال باب لا يقال فلان شهيد في باب الشهادة، قال باب لا يقال فلان شهيد. وجاء في الحديث أن طفلا مات فقالت عائشة وأن الله رحم الله طائر من طول الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم ما أدراك بذلك، فالإنسان ما يشهد لأحد لا بجنة ولا بنار، لكن يرجو للمحسن ويخاف على المسيء، هكذا عادة أهل السنة. قال الإمام أحمد قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، قال ونرجو للصالح للمحسن نرجو له الخير، إذا كان من الصلاح محافظ على صلاته عرف بالتقوى والعدالة والأمانة هذا يرجى له الخير. قال ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب صاحب المعاصي، نخاف عليه، كما نقول هو من أهل النار. قال ونرجو له رحمة الله. نعم. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقي وهو كافر عذبه ولم يغفر له. نعم. قال ومن لقي الله بذنب يوجب له به النار، يعني دون الشرك، الذنب دون الشرك، يعني كبائر، كبائر الذنوب، أراد هنا بكبائر الذنوب. قال تائبا غير مصر عليها، قال فإن تاب يتوب الله عليه. الإنسان إذا وقع في كبائر الذنوب وتاب تاب الله عليه، حتى وإن كان شركا، إذا وقع في شرك وتاب تاب الله عليه. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما بلغت الذنوب عنان السماء إذا تاب الإنسان تاب الله عليه. حديث ابن مسعود عند أحمد والطبراني قال عليه الصلاة والسلام: التاب من الذنب كما لا ذنب له. في رواية عند أحمد: الندم توبة، لكن ما تصح هذه التوبة إلا بشروط، ذكر النووي رحمه الله في رياض الصالحين: الندم على الذنب والإغلاء عنه والعزم على أن لا يعود إليه، وإن كان أخذ حقا للغير يجب إيش؟ إرجاع الحق إلى أهله. من رحمة الله أنه إذا تاب من هذا الذنب هذه المعاصي تتحول إلى حسنات، فرحمة الله واسعة سبحانه وتعالى. فلكن إن مات على المعصية إن كانت شركا فهذا لا يغفر له. قال ربنا عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما كانت كبيرة من كبائر الذنوب ومات عليها فهو تحت مشيئة الله في الآخرة، إن شاء الله عفى عنه بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه على قدر معصيته، ثم بعد ذلك يخرج من نار جهنم ويغمس في نهر الحياة ويدخل الجنة كما جاء في الأحاديث. قال: ومن لقي الله بذنب يوجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن تاب يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته. نعم، إذا الإنسان أقيم عليه الحد في الدنيا فهذا كفارة له، كفارة لهذه المعصية، سواء كان زنا أو كان سرقة أو غير ذلك مما يعني رتب عليها حدود، إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له. قال: كما جاء في الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ومن لقي مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجبت بها العقوبة، يعني الكبائر، فأمره إلى الله، يعني تحت مشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني إذا مات على الكبيرة غير تائب منها، والكبير مراد يعني دون الشرك، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج. الخوارج يقول: لا، إن مات على كبيرة فهو كافر من أهل النار. والمعتزلة قالوا: في الدنيا ليس كافر ولا مسلم، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، قال هو في منزلة بين منزلتين، فإن مات على هذه الحالة فهو في نار جهنم خالد مخلد فيها أبدا. أما أهل السنة والجماعة قالوا: النصوص واضحة في كتاب الله في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه الله وإن شاء عفى عنه بمنه وكرمه. قال: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. نعم، أما الكافر لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. نعم، والرجم يعني رجم المحصن، الرجم خاص بالمحصن، أما إذا كان غير محصن فهذا يجلد أو يغرب سنة. أما المحصن هو الذي يقام عليه الحد. والمراد بالمحصن يعني إذا تزوج بنكاح صحيح، بنكاح صحيح إذا تزوج فهذا يعني يقام عليه الحد إذا زنى، إذا زنى والحد يقيمه ولي الأمر، ولا بد من يعني البينة على الزنا، إما بشهادة الشهود 4 شهود، وإما بالقرار هو يقر على نفسه. إن جاء مقرا على نفسه أنه زنى وتائب وراد إقامة الحد عليه وقيم عليه الحد، فإذا هرب يعني تأذى من الرجم وهرب يترك ولا يلحق، كما جاء في قصة ماعز رضي الله لما ضرب رضوان الله عليه وأوجعته الحجارة هرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتبعه أحد، لكن كان في رجل من الصحابة في الطريق فلما رأى ضربه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه، يعني ماذا ضربته هل لا تركتموه. فيقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول إن جاء تائبا وهرب يترك ما يتبع، لكن إذا يعني مسكوه متلبسا بالجريمة بجريمة الزنا هذا حتى وإن هرب يتبع ويقتل. ففرق بين من جاء تائبا وفرق من يعني ألقي عليه متلبسا. نعم. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه له سليما. نعم. مر معنا في فضائل الصحابة وبين عقية أهل السنة والجماعة في الصحابة هو كف الألسن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكرون إلا بخير، أما من ذكرهم بشر فهذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. فقد جاء في الصحيحين من حيث ابن عباس عن الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وعند أحمد وغيره أيضا عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، أو قال من سب أصحابي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، من سب أصحابي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، صح الشيخ الألباني في صحيح الجامع، فهذا ملعون. وقال أبو زرع الرازي إمام العلل في زمانه قال إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، يعني منافق، إما ينتقصهم صراحة أو يعرض فيهم، أنا الصحابة ما يوازيهم أحد بعد الأنبياء أبدا، فضلهم عظيم، هم حملت هذا الدين، هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم أزروه من أنصار المهاجرين. ذاك قال أحد السلف قال إن القدح في الصحابة قدح في الدين، هم الذين بلغوا هذا الدين، أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا الأمة، ذهبوا إلى المشرق والمغرب، فالشاهد أن الطعن في الصحابة طعن في الدين، ولا يطعن في الصحابة إلا زنديق. أما أهل السنة والذين جاءوا بعدي يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. نعم. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرع بالنسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. نعم. هذا نبحث في النفاق، والنفاق كما ذكر الإمام أحدنا أنه ينقسم إلى قسمين. الأول كفر وهو النفاق الاعتقادي كما قال هنا رحمه الله، قال النفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، يعني إيش النفاق الاعتقادي، هذا الكفر يظهر الإسلام لكن الباطن كافر. والثاني نفاق عمل، نفاق عمل، وهذا من كبائر الذنوب نفاق العمل، إذا حدث كذب، إذا أتم خان، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، هذا من كبائر الذنوب وليس كفر، إنما الكفر هو النفاق الاعتقادي. فقال الإمام أحمد قال والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، قال مثل المنافقين الذين كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عنهم عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالى، يعني شو أن فقط أظهروا للناس الإسلام لكن أبطلوا إيش؟ أبطلوا الكفر. قال يراؤون الناس ويذكرون الله إلا قليلا. إذا قال عز وجل إنهم في الدرك الأسفل من النار، مآلهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. قال وأما قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث كنا فيه كان منافقا، قال هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. نعم يا إخوان، إذا النصوص التي جاءت فيها تهديد عقيدة للسنة والجماعة ما تفسر حتى لا يستهان في معانيها، فتطلق هكذا حتى يخاف الناس ويهابوها كما قال الإمام أحمد لا نفسرها. وقال سفيان بن عيينة لما سئل عن نصوص الوعيد قال نمرها كما جاءت بدون تفسير، يعني ما يشعرون إيش في معانيها، نمرها كما جاءت قال بدون تفسير. فنقول من علامات النفاق إذا حدث كذب حتى ينزجر، من علامات النفاق إذا خاص انفجر، وهكذا. فقال نمرها كما جاءت، يقول ابن أحمد ولا نفسر معانيها حتى لا يستهان الناس بها في نصوص هذه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تلجوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما نقول هنا المراد الكفر ليس الكفر الاعتقادي إنه هو كفر دون كفر، لا، يقول ما نقول هذا، أننا نقول قال صلى الله عليه وسلم لا تلجوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حتى تكون تهديد وزجر للناس. أما إن فسرنا معناها خف التهديد، وعرف الناس أن معناه أنه يعني كالكبائر كفر دون كفر وهكذا، قال فيتهون بالدرس الناس بهذه الدنيا. لكن يقول تطلق هكذا بدون إيش أن يفسر معناها حتى ينزجر الناس ويخافون. فهذا ما يقول الإمام أحمد رحمه الله، قال ومثل قوله سلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. ما نقول هو في النار لا يخلد أبدا، لا، نسكت، نقول في النار فقط، ما نفسر الناس حتى ينزجرون ويخافون. قال وقوله شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ما نقول أنك إذا قتلت مسلما أنت يعني لست كافرا، لكن نطلق هذه النصوص حتى إيش؟ حتى يخافون، ولا معناها معروف عند أهل السنة أنه ما يكفر بالذنوب التي دون الكفر، ما يكفر بها أحد، لكن ما يفسرونها حتى تكون زجرا لهم وتخويفا، كما قال سفيان رحمه الله قال نمرها كما جاءت، يعني ما يبحثوا عن معانيها، معانيها معروفة عندهم، يعرفون معانيها في كتب الفقه موجودة، في كتب العقائد ما يكفرون صاحب الكبيرة موجودة مرة معنى، وأنه تحت المشيئة، لكن يطلقون هذه النصوص على عمومها حتى يخافون الناس، حتى يخاف الناس. قال ومثل ما قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني رجع بها أحدهما، إما هو وإما أخي. قال مثال كفر بالله تبرى بالنسب وانتق. فالحديث كثيرة لا يدخل الجنة عاق، وأيضا لا يدخل الجنة من تسب لغير أبيه، حديث كثيرة تطلقون هكذا عموما حتى يخافون. قال ونحو هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها إلا بحق، يعني نقول هكذا ولا نفسرها للناس حتى لا يستهينوا بهذه النصوص التي فيها وعيد. نعم. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. نعم، ختم الإمام أحمد رحمه الله رسالته في الجنة والنار. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا، وأن الجنة لها أهل والنار لها أهل. هذا مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، أنها موجودة مخلوقة الآن. قال البخاري قال: باب خلق النار، باب خلق الجنة. تذكر حديث صلاة الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم مد يده أراد أن يأخذ إيش؟ علب من الجنة، يعني مخلوقة. قال: رأيت الجنة ورأيت النار فهي مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا أبدا، ما تفنيان. الجنة لها أهل والنار لها أهل، فهذا مجمل عقيدة للسنة. فقال قال: والجنة والنار مخلوقتان، يعني الآن موجودتان، قد خلقتا كما جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكبر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن. الذي قال: لا، الجنة والنار غير مخلوقات الآن، كما تقول إيش المعتزلة وغيرهم من هذا الكلام، هذا مكذب للنار، مكذب لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا مكذب. فقال: فهو مكذب بالقرآن وحديث رسول الله عليه الصلاة. قال: ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، يقول ما أظن هذا يؤمن بالجنة والنار، كيف يكذب بها؟ والجنة والنار الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. قال: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عن الاستغفار. يعني من كان من أهل الإسلام من أهل القبلة مات، فهذا يصلى عليه صلاة الجنازة ويستغفر له ولا يحجب عن الاستغفار، يعني حتى وإن كان صاحب معاصي ما يحجب عن الاستغفار. قال: ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنب صغيرا كان أو كبيرا. لكن قالوا: إذا كان يعني ميت بكبيرة من الكبائر كقتل نفسه مثلا، قال: ينبغي لأهل العلم والفضل أن لا يصلوا عليه، يصلي عليه عامة الناس، أما أهل العلم والفضل ما يصلون عليه. قالوا: زجرا لغيره، زجرا لغيره، هكذا قالوا. قال: وأمره إلى الله تعالى. نعم، هذه آخر رسالة الإمام رحمه الله في العقيدة. لا أعلم عاد ناخذ الطحاوية ولا الوسطية. وسطية شيء. ها؟ وسطية. ها؟ طحاوية. الوسطية. والله كلن في الخير، لكن شيء يمكن ناخذ الوسطية وش ناخذ الوسطية إن شاء الله. ها؟ الطحاوية بدل الوسطية. شيخ اثنين مع بعض. ها؟ اثنين مع بعض. لا لا لا ناخذ واحدة. لأن يمكن الطحاوية صغيرة نعلق عليها يعني معدودة. لا الطحاوية إن شاء الله، الطحاوية وقفنا بعض.